بورد اللي مع الاير بيرد يعني جاي في بعض الباثواي مش مهم قوي ده بيها بتات في البورد ليه مش معنى في الغلايكوليسيس بالذات لان عكس الغلايكوليسيس ممكن يحصل جلوكونيوجات فهذا لازم تعرفوا ان التو بروسيسز بيحصلوا في اوقات مختلفه مش كده ولا ايه يعني امتى يحصل الغلايكوليسيس لو عندي جلوكوز كتير ولا قليل كتير عشان عندي جلوكوز كتير لك او تخلص منه هتسعره واستعمله في الاوقات المختلفه والعكس بالعكس امتى يحصل جلوكونيوجاتيسيس لو ما عنديش جلوكوز كفايه يعني واحد يحصل يورين كليني ثاني بيحصل يورين فاستنج فلو كنت هشتغل على ريفرسبل انزايم يبقى هاثر على تو بروسيسز في نفس الوقت وده لا يجوز فبالذات بقول هنا مهم جدا ان الريجوليشن يتم على الريفرسبل انزايم مفهوم الكلام ده؟ طيب مين بقى كانوا دي الريفرسبل انزايم دول ما نسمهمش ابدا هما ثلاثه انزايم الاول والثالث والعظيم الاول اللي هو جلوكوكاينيز او زميله اللي هو هيكسوكاينيز والثالث اللي هو فوسفوفروكتوكاينيز وساعات بنسميه فوسفوفروكتوكاينيز 1 وهنعرف ليه بنسميه 1 لان في 2 بيعمل حاجه ثانيه مشابهه واخيرا الفايروبيت كاينيز دول الثلاثه الريفرسبل انزايمز كنا عارفين احنا من الاول ليه كل واحد كان الريفرسبل ودول اللي عليهم ريجيشن فدي اول نقطه لازم نعرفها ان الريجريشن بيتم عن طريق ثلاثة انزيم جلوكوكاينيز وزميله الهيكسوكاينيز الفوسفوفروكتوكاينيز والبايروفين كاينيز في الاضافه في بعض الكيسز الريجريشن ممكن يتم بطريقه غير مباشره عن طريق الاسيكو جلوكوز الاسيكو جلوكوز ده ديبندنت على الانسولين زي ما قلنا في ثلاثة كيسز وبالتالي ده بيساعد على استعمال الجلوكوز كلام وبيساعد الجلايكول مين الثلاثه تيشر ادي بوست تيشر صح وايه كمان والسكيلتال ماسل وكارديك دول اللي بيحصل فيهم ابتيك جلوكوز فاسيليتيتد باي انسولين عن طريق جلوكوز ترانسبورت فوق طيب نبص كده على الدايجرام بيوضح الريجوليشن وبعدين نبتدي نخطط اوكي ادي الجلوكوز ده الباثواي بتاع البريك داون دول اللي ظهرت عليهم ريجوليشن هنا اهو الهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز دول واحد الفوسفوفروكتوكاينيز ده نمرة اثنين والبايروفيت كاينيز نمرة ثلاثة هم دول الثلاثة اللي عليهم ريجوليشن ريجوليشن بصفة عامة في معظم الأحيان بنقسمه إلى نوعين من الريجوليشن لونج تيرم وشورت تيرم إيه المقصود بكلمة لونج تيرم وشورت تيرم لونج تيرم يعني ياخد وقت طويل وتأثيره يستمر نسبيا فترة طويلة. شورت تيرم يعني بيأثر بسرعة جدا. بصفة عامة اللونج تيرم فاكرين الريجوليشن اللي قلناها قبل كده في الديزاين؟ أول ميثود للريجوليشن كانت إيه يا ترى؟ كانت ريجوليشن أو سينثيسيس أند ديجريديشن أوف الإنزيم. ودي عموما عملية تاخد وقت طويل ولا سريعة؟ تاخد وقت طويل. يا اخي تاخد وقت طويل لان عشان ابني انزايم يعني هبني بروتين مش كده؟ يعني لازم اول حاجه اعمل ايه؟ انشط الجين اللي موجود في الدي ان ايه واعمل عمليه ترانسكريبشن وبعد الترانسكريبشن انقل الار ان ايه من البروسيسنج وبعدين انقله الى السيتوبلازم عشان يوصل للرايبوسوم هناك واعمل عمليه ترانسليشن وبعد الترانسليشن مستمر يحصل بوست ترانسليشن بروسيسنج يعني عمليه تاخد وقت طويل فدي عملية بنسميها برضه ايه؟ لونج تيرم ريجوليشن عن طريق انزيم اندكشن وانزيم ريبريشن. انزيم اندكشن يعني ايه؟ يعني بناء انزيم جديد. انزيم ريبريشن يعني ايه؟ يعني منع بناء الانزيم. ودي عملية بتاخد وقت طويل فبالتالي بنسميها لونج تيرم ريجوليشن. بالنسبة للجلايكوليسيس العملية دي مين اللي بينظمها؟ هرمون. الهرمون مين دول يا ترى؟ الانسولين طبعا اهم واحد. واللي بيعكس الانسولين اللي هو الجلوكاجون الانسولين والجلوكاجون هما الاثنين بيأثروا على الثلاثة انزايم يبقى ده لونج تيرم ريجوليشن وما ننساش ان ده نوع من الهرمون ريجوليشن هنشوف كمان شوية ان الهرمون ريجوليشن يشمل لونج تيرم وشورت تيرم الاثنين يشمل لونج تيرم وشورت تيرم فهنا او الثاني الانسولين طبعا يسر الانديوسر بتاع البناء والجلوكاجون ريبريس، يعني بيعالج البناء. مين يفكرني ما ننساش ابدا ان الانسر هو اللي بيساعد البناء، يعني دي اخطاء فيتك ما ينفعش ابدا تغلط فيها، دي انت فيتك ها خطا خطير. ايه اللي يفكرني ان الانسر هو اللي بيساعد البناء؟ الانسر هو اللي بيساعد عموما على استعمال الجلوكوز تقريبا بكل طرق، وبالتالي هيساعد على بناء الانزيمز اللي بتكسر الجلوكوز، مش كده ولا ايه؟ والجلوكاجون بيعالج الانسولين في كثير وفي معظم الاحيان. فالانسولين هو الانديوسر، هو اللي بيساعد على بناء الثلاثه انزيمز، وبالتالي بيساعد على جلايكوليسيس، بيساعد على استعمال الجلوكوز في الجلايكوليسيس وبطرق اخرى زي ما هنشوف بعدين، في حين ان الجلوكاجون بيعمل العكس، بيتسري بريشر ها؟ اوف انزيم سيستم. طيب ده كله كان لونج تيرم ريجوليشن. شورت تيرم ريجوليشن يشمل ايه؟ بالنسبه للهيكسوكاينيز it is inhibited by glucose 6 phosphate، وهذا النوع من الانهبيشن يا ترى اي نوع من الانهبيشن؟ ده الوستيريك انهبيشن. فاكرين يعني ايه الوستيريك انهبيشن؟ نرجع للانزيم بنفتكر الحاجات دي ونطبقها. It's very important. قلنا يعني ايه الوستيريك موديفاير؟ هي عباره عن ماده تتحد مع الانزيم وتغير في نشاط. الالوستيريك موديفاير ده بينشط ولا بيقلل نشاط الانزيم؟ ممكن كده وممكن كده. لو بينشط يبقى اسمه الوستيريك اكتيفيتور، لو بيقلل نشاط يبقى الوستيريك انهبيتور. اوكي؟ الجلوكوز 6 فوسفيت يعتبر ان الوستيريك انهبيتور او هيكسوكاينيز. يبقى بالنسبه للهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز ما لهمش ريجوليشن غير كده، خلاص. جلوكوكاينيز عليه بس رونج تيرم، ها؟ انسولين انديوسر، جلوكوجون ريبريسر، بيقلل بناء. الهيكسوكاينيز عليه شورت تيرم فقط. ازاي؟ جلوكوز 6 فوسفيت، ما ننساش الجلوكوز 6 فوسفيت ده ايه؟ ده البرودكت بتاعه، ها؟ فيجي برودكت انهبيتور. خدنا الكلام ده قبل كده. برودكت انهبيشن ناتج التفاعل، ناتج الاكتف الانزيم بيوقف الانزيم. اوكي؟ طيب ايه الكلام ده؟ ليه يا ترى؟ هي قيمه ان الجلوكوز 6 فوسفيت اللي هو ناتج التفاعل يوقف نشاط الانزيم عشان ما يحصلش اكيوميشن من غير داعي، يعني لو ما كانش له استعمال يبقى لازم نوقف نشاط الانزيم. هعمل بيه اذا كان الجلوكوز 6 فوسفيت زاد في الخليه. طبعا لو استعملنا الجلوكوز 6 فوسفيت بعد كده خلاص ملوش تاثير، مفيش مشكله منه. انما لو ما استعملناهوش يبقى لازم يوقف نشاط الانزيم، لان ملوش لازم الانزيم يشتغل طالما ان احنا ما بنستعملش ناتج التفاعل. طيب نمسك بقى التو اذر انزايم دول عليهم كلام كتير. طبعا بالاضافه لانزايم اندكشن ريجريشن اللي هو لونج تيرم ريجوليشن، في كمان شورت تيرم ريجوليشن. شورت تيرم ريجوليشن ازاي؟ الفوسفو فركتوكاينيز 1 اكتيفيت، بنتكلم عنها كمان شويه مهمه جدا، كمان شويه مهمه جدا، كمان شويه مهمه جدا، اسمها فركتوز 2 6 بيت فوسفيت. خدوا بالكم احنا خدنا ماده شبيهه كان اسمها ايه؟ 1 6 بيت فوسفيت، ها؟ انما دي اسمها 2 6 بيت فوسفيت. هنشوف بعد ازاي تتكون دي ومين اللي بيأثر على بناءها وعلى في حين هذا الانزيم، في حين هذا الانزيم، هذا الانزيم برضه انهبيتد باي اي تي اند باي تو سي. الاكشن دي كلها اي نوع من الاكشن؟ بيشتغلوا ازاي؟ دول باي الوستيريك اكشن. كل ده الوستيريك اكشن. كل ده الوستيريك موديفيكيشن. ها؟ وخدنا الكلام ده اما اتكلمنا عن الوستيريك اكتيفيشن وانهبيشن. قلنا ان الاي تي بي انهبيتور الموست بروكوكايتد 1 والاي تي بي اكتيفيتور. خدنا الكلام ده فعلا قبل كده. كده بنقوله تاني ونزود عليه ان السيتريت برضه انهبيتور، في حين ان الفركتوز 2 6 اكتيفيتور للفوسفوفركتوكايناز 1. طيب نيجي للبايروميتكايناز نلاقي ان هو الوستيريكالي انهبيتد باي اي تي بي واكتيفيتد باي فركتوز 1 6 بيت فوسفيت المره دي. المره دي البايروميتكايناز اكتيفيتد بمين؟ بالفركتوز 1 6 بيت فوسفيت. خدوا بالكم الفوسفوفركتوكايناز 1 اكتيفيتد بالفركتوز 2 6 بيت فوسفيت مش 1 6. انما ال 1-6-6-3 بينشط البايروفيت كاينيز. ده مثال قليل جدا ما نعرفش في الميتابوليزم. ليه بقى ده مثال على ايه بقى يا ترى؟ ده بنسميه بوزيتيف فود فيد فور يعني ده بالعكس، لكن التفاعل بينشط بس مش نفس التفاعل، لا التفاعل قدام بعدين، لان المرويد الحاليه ده هيأثر بعدين بعد الاكشن بتاع البوست فروكتوكاينيز 1، ناتج تفاعل البوست فروكتوكاينيز 1 اللي هو فركتوز 1 6 بيسفوسفيت اكتيفيت ان انزيم فار فورورد ان ذا رياكشن اللي هو بايروبيت كاينيز. ده هو ثاني مثال من الامثله القليله على البوزيتيف فيد فورورد. اوكي، بنفس الوقت الانسولين والجلوكاجون لهم برضه تاثير على البايروبيت كاينيز بطريقه ثانية غير مباشرة. احنا قلنا عليهم بيأثروا ازاي على الفيروبيت كاينيز قبل كده، اندكشن وريجريشن، وده لون تيرم، انما كمان لهم تأثير شورت تيرم، عشان كده انا كاتبهم مرتين، مرة هنا لون تيرم اللي على اليمين دي، ومرة على الشمال هنا ده شورت تيرم. هنشوف ازاي برضه هذا شورت تيرم ريجريشن اللي ينزل برضه اكتيفيتور طبعا لازم يكمل الاكشن بتاعه، والجلوكاجون انهبيتور للفيروبيت كاينيز. اوكي، ده المينيمم اللي لازم نعرفه عند الانفليشن اوف لايف، ده اقل ما يجب ان نعرفه. هذا لا يفهم خلاص. فاضل بقى شويه تفصيلات. ايه هي التفصيلات يا ترى؟ التفصيلات ايه بقى؟ الفركتوز والسكسوسفيلز دي منين؟ وليه الانسولين بيزوده او ازاي بيزوده؟ وازاي الجلوكاجون بيقلله؟ وازاي الفركتوز والسكسوسفيلز بيزوده؟ هذا الفركتوز والسكسوسفيلز هو الثاني اللي هو بينشط البوست فركتوكاينيز 1، وده اهم اكتيفيتور ليه بالاخص في الليبر. ازاي الانسولين بيزوده والجلوكاجون بينقصه والفركتوز 6 بيزوده، وبرضه ازاي الانسولين بيزود نشاط البايروبيت كاينيز، وازاي الجلوكاجون بيقلل نشاط البايروبيت كاينيز. كل الاكشن دي بتتم بطريقه ثانيه خالص، بطريقه كوفالنت موديفيكيشن. قبل ما نقولها نخلص بس من التو انزايمز اللي في الاول اللي هم الهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز، ومقارنه كده بينهم لان دي مستهلكه كتير جدا ومهم جدا ان نسويها كويس. اولا من زمان قلنا الهيكسوكاينيز موجود فين؟ ان اكس هيباتيك ليفر، في حين الجلوكوكاينيز موجود فين؟ ان ذا ليفر اند ان ذا ميتا بس. الجلوكوكاينيز ريستريكتد لمكانين الليفر والبيتا سيل، حين ان الهيكسوكاينيز موجود في الاماكن. ادي اول فرق بين الاثنين. الفرق الثاني ان هما الاثنين اولا مور سبيسيفيك تو جلوكوز ذان تو اذر هيكتوز، ولكن الهيكسوكاينيز ممكن يشتغل اكثر على الفركتوز وعلى المالوز. الجلوكوكاينيز ممكن كمان ولكن بدرجه اقل. يعني هما الاثنين مور سبيسيفيك تو جلوكوز. صحيح ده اسمه جلوكوكاينيز، واضح ان اسمه متخصص في الجلوكوز اكثر، ايوه مظبوط، ولكن هو برضه يشتغل على الفركتوز والمالوز. ولكن بقول تاني it is much more specific to glucose. يعني لو كان الجلوكوز موجود بكثرة هل هذا الانزيم يقدر يشتغل على المالوز والفركتوز؟ لا. لو الجلوكوز موجود بكثرة، لو الجلوكوز مش موجود بكثرة ممكن يشتغل عليه، بس المعتاد ما يشتغلش عليه لان عادة الجلوكوز موجود بكثرة. انما اذا وجد الفركتوز بكثرة او المالوز محتمل يشتغل عليه. طيب ايه كمان؟ عموما زي ما قلنا الجلوكوكاينيز ريجيليتد باي ايه؟ باي انزايم اندكشن اند ريبريشن. مين اللي بيعمل له اندكشن؟ الانسولين. مين اللي بيعمل له ريبريشن؟ الجلوكاجون. وبالتالي بطريقه غير مباشره الفيدنج يعمل ايه؟ اندكشن، لان الفيدنج يعمل ايه للانسولين؟ يزود الانسولين، مش كده؟ يبقى يعمل اندكشن. والفاستنج العكس، الفاستنج يقلل الانسولين ويزود الايه؟ الجلوكاجون، وبالتالي الفاستنج يعمل ريبريشن. يبقى الفاستنج والجلوكاجون يعملوا ريبريشن، في حين ان الفيدنج والانسولين يعملوا اندكشن. اوف مين بقى؟ اوف جلوكوكاينيز. هل يا ترى الانسولين والفيدنج والجلوكاجون والفاستنج لهم تاثير على الهيكسوكاينيز؟ لا، ما فيهوش اندكشن وريبريشن زي ما قلنا من شويه. قلنا بس جلوكوكاينيز هو اللي اندكشن وريبريشن. وبالعكس بقى بالنسبه للالستريك اكشن، ان البرودكت اوف اكشن جلوكوز 6 فوسفيت الستريك انهبيتور للهيكسوكاينيز وهاز نو افكت اون جلوكوكاينيز. اوكي، فرق طريقه الريجوليشن خالص. فاضل بقى نقطه، ما كل اللي فات احنا قلناه قبل كده ما هوش جديد علينا. امال ايه الجديد علينا؟ الجديد علينا وات ابوت ذا كي ام؟ طبعا فور جلوكوز ده اللي يهمنا. وات ابوت ذا بي ماكسيمم؟ نبدا بالكي ام. الهيكسو الجلوكوكايد يا ترى؟ احنا عاوزين نشتغل باستمرار اكثر ولا الجلوكوكايد وليه؟ احنا عاوزين الجلوكوكايد يشتغل على طول باستمرار ما يبطلش يشتغل. في حين ان الجلوكوكايد مش عاوزين يشتغل غير لو عندي جلوكوز كتير. ليه؟ هو الجلوكوكايد ولا موجودين فين؟ موجود في الليبر. والليبر شغلته يستعمل الجلوكوز فقط لو فيه جلوكوز كتير، يعني اكثر مين؟ يعني بأكثر كربوهيدرات ميل مفروض الجلوكوز يستعمل بواسطة الليبر. لو قلنا during fasting، هل during fasting من مصلحة الليبر انه يستعمل جلوكوز؟ لا بالعكس. during fasting الليبر is a glucose producer، ده بيعمل بالمقلوب، بيصنع جلوكوز ويوديه للدم. ده during fasting. لو during feeding ما يزيد الجلوكوز، في الحالة دي هنسمح للليبر بتخزين الجلوكوز الزيادة. During fasting بالعكس الليبر لا يستعمل الجلوكوز ابدا. امال يستعمل ايه؟ يستعمل فاتي اسيد. يستعمل فاتي اسيد ما عندوش مشكله. وبالتالي بقى نتوقع، خدوا بالكم فاكرين الكي ام معناها ايه؟ جي بي ال كي ام تاني سبستريت كونسنتريشن على الماكسيمال فيلوسيتي. قلنا لو كانت الكي ام صغيره معناها الافينيتي عاليه، معناها يشتغل كتير. او يشتغل على كميات ضئيلة من الجلوكوز. فعلا الكي ام بالنسبة للهيكسوكاينيز قليلة، حوالي 2 ملي جرام بير ديسيليتر، فيري لو، يعني فيري سمول كونسنتريشن كان اكتيفيت ذا انزايم. في حين ان الجلوكوكاينيز الكي ام بتاعته حوالي 180 ملي جرام بير ديسيليتر. لازم يكون كميات عالية جدا من الجلوكوز عشان الجلوكوكاينيز يشتغل. ده مناسب جدا بقى لدول تايم. الجلوكوكاينيز بتاع الليبر مش هيستعمل الجلوكوز ابدا الا ايه؟ اكثر كربوهيدرات فيه، وده المطلوب. هيستعمل الجلوكوز عشان ايه؟ علشان نفذله بعدين على ايه؟ جلايكوجين، مش عشان نطلع منه انرجي ابدا. يورين او اكثر كربوهيدرات فيه. لما تفهم الجلوكوز ده عاوزينه يستعمل الجلوكوز باستمرار، صحيح بكميات صغيره، انما يستعمله باستمرار. لان الجلايكوليز هامه جدا لكل الجيشنز اللي هي ترى تسبلاي قلنا اكسر اكسيتيك في الاخر، لانه في الاخر بنعمل بايروفيز، والبايروفيز ممكن نحولها الى اكسر اكسيتيك علشان ايه؟ عشان الاكسيتيك. طيب اوكي، اتفضل بقى النقطه الاخيره البي ماكسيمم. مين يا ترى اللي هو هاير بي ماكسيمم؟ خدوا بالكم هاير بي ماكسيمم يعني ايه؟ يعني يقدر يشتغل في كميات كبيره مع الليبر طبعا. الليبر عنده هاير بي ماكسيمم، عنده higher بي ماكس، وبالتالي يقدر يستعمل كميات كبيرة جدا من الكي ام عالية وكذلك البي ماكس عالية، الاثنين عاديين، وبالتالي قادر على استهلاك كميات ضخمة من الجلوكوز. انما الهيكسوكاينيز انا مش عاوز يستهلك كميات ضخمة. ليه؟ انا عاوز يا دوب يطلع يستعمل كميات جلوكوز صغيرين عشان تسبلاي قلنا ايه؟ بايروبيت، عشان اعمل بيها اوكسالاتيتيت، عشان امشي بيها ايه؟ الكيميكال. فإذا أنا مش عايز أستهلك الجلوكوز بكثرة، عاوز أستهلكه بكمية ضئيلة ولكن باستمرار. فعشان كده كي إم واطية والبي ماكسيمم واطية. فإذا مواصفات الإنزيم ربنا خلقها مناسبة جدا للفيزيولوجيك كونديشن. وده اللي لازم نستوعبه كويس بالنسبة لتو إنزيم تو. طيب، نمسك بعد كده موضوع الفروكتوز 2 6 بيت فوكسي، ده بيجي منين وإزاي وبننظم العملية دي. الفركتوز 2 6 فوسفيت اهو، خدوا بالكم معايا، بيجي منين؟ بيجي من الفركتوز 6 فوسفيت عن طريق انزيم اسمه فوسفوفركتوكاينيز 2. اولا ليس بنادى فوسفوفركتوكاينيز 2 لانه بيعمل فركتوز 2 6 فوسفيت. مين كان وانو مال اللي بيعمل فركتوز 1 6 فوسفيت؟ يعني هل الانزيم بتاعي ده اللي هو بيحول الفركتوز 6 فوسفيت الى فركتوز 2 6 بيت فوسفيت، هذا الانزيم اللي اسمه فوسفوفركتوكاينيز 2 هل ده جزء من الجلايكوليز؟ نو، ده مش جزء من الجلايكوليز. لما هذا الانزيم هيرشط الجلايكوليز ليه؟ لانه هيعمل لي ماده اللي هي فركتوز 6 فوسفيت اللي هي بتنشط الفوسفوفركتوكاينيز 1 وبالتالي بتنشط الجلايكوليز. في نفس الوقت نفس المركب ده اللي هو فركتوز 2 6 فوسفيت بيقلل نشاط الانزيم المعاكس. مين يا ترى الانزيم المعاكس؟ اسمه فركتوز 1 6 فوسفاتيز. الانزيم المعاكس لمين؟ للفوسفوفركتوكاينيز 1. هذا اول صح. الانزيم اللي بيعمل ايه؟ اللي بيعمل جلوكونيوكتيد. Freya, el grupo de vigente que tiene que EAG sin glycolic. EAG sin glycolic. وبالتالي أول حاجة هنفرزها بعد ما نخلص الجلايكوليك هي الجلوب نيوجين. لأن هي عاكس الجلايكوليك. وبالتالي مناسب جدا إن هنفرزها بعد الجلايكوليك على طول لأنها عاكس الجلايكوليك بقول تاني. فالفوسفوبروتوكينيز 1 اللي بيعكسه اللي بيعكس العمل بتاعه وبالتالي بيعمل بعكس الباثواي اللي هو الجلوكونيوجينيسيس يعني البروكتوز 1 6 بيس فوسفاتيز ده بيشيل الفوسفات من البروكتوز 1 6 بيس فوسفات وبالتالي بنسميه فروكتوز 1 6 بيس فوسفاتيز. هذا الانزيم بقول تاني انهبيتد بقى من فروكتوز 2 6 بيس فوسفات عشان طبعا الفوسفوبروكتوكينيز 1 زي ما قلنا من شويه اكتيفيتد بالفروكتوز 2 6 بيس فوسفات. النوع ده من الاكتيفيشن بيتم عن طريق اي ميكانيزم يا ترى؟ الالوستيريك اكتيفيتر زي ما قلنا من شويه. ده واحد من الالوستيريك اكتيفيتر للانزيم فوسفوبروكتوكينيز. مين كان معاه الالوستيريك اكتيفيتر؟ هو كمان الاي ام بي. ده هو الاي ام بي دول الاكتيفيتر بتوع الفوسفوبروكتوكينيز 1 وبالتالي بينشطوا الجلايكوليك. طيب واقول تاني هذا المركب اللي هو فركتوز 2 6 بيس فوسفات بيجي من الفركتوز 6 فوسفات اللي هو كان بيسميه الجلايكوليك عن طريق ايه؟ عن طريق انزيم اسمه فوسفوبروكتوكينيز 2. فوسفوبروكتوكينيز 2. طيب الفوسفوبروكتوكينيز 2 ده في الواقع is a bifunctional enzyme. يعني ايه كلمة bifunctional enzyme؟ يعني بيعمل عمليتين متعاكستين. متعاكستين ازاي متعاكستين؟ هو بيعمل ايه الفوسفوبروكتوكينيز 2؟ بيحول فركتوز 6 فوسفات الى ايه؟ 2 6 فوسفات. نفس الانزيم ممكن يقوم بعكس هذا الرياكشن، يعني عكس الرياكشن يعني يحول الفركتوز 2 6 فوسفات الى فركتوز 6 فوسفات. يرجعه back to فركتوز 6 فوسفات. طيب ازاي يعمل فيه ايه يا ترى؟ يشيل منه فوسفات. بيعمل كده بانه يشيل منه فوسفات. في الميه يضيف ميه يشيل الفوسفات بتاع نمره 2 يرجع زي ما كان فركتوز 6 فوسفات. والتاني مين اللي يقوم بالمهمة دي؟ انزيم اسمه فركتوز 2 6 بيس فوسفاتيز. فركتوز 2 6 بيس فوسفاتيز هو اللي بيشيل فوسفات من نمرة 2 ويشيل نمرة 6 يرجع زي ما كان فركتوز 6 فوسفاتيز. فده بيعمل عكس عمل الايه؟ الفوسفوبروكتوكينيز 2 اللي هو بيحول فركتوز 6 الى 2 6 بيس فوسفاتيز. هل ده بالظبط العكس يا ترى ولا في اختلاف في المختلفات؟ اختلاف ازاي؟ اما بحول فركتوز 6 الى 2 6 بيس فوسفيت بستعمل ايه؟ بطور فوسفيت اي تي بي. انما هنا بعمل ايه؟ هنا بفك الفوسفيت بالميه. يعني التو رياكشن دول صحيح هم يبدو ان هم عكس بعض لكن هم مش بالظبط عكس بعض. هم مش بالظبط عكس بعض. لان واحد منهم بيستهلك اي تي بي، هل الثاني بيرجع الاي تي بي؟ لا ما بيرجعش. خد بالكم في امثله كثيره مثل هذا الرياكشن. طيب الفانكشنال انزيم ده امتى يشتغل ككايناز وامتى يشتغل از فوسفاتيز؟ هنا بنوضح الانزيم بيشتغل از ايه؟ از كايناز. وبيحول فركتوز 6 الى 2 6 بيس فوسفيت. عشان كده مكتوب هنا بالخط الكبير الواضح ومكتوب بعدها ايه؟ الايه الصغيره دي معناها ايه؟ اكتف. بصفه عامه الكلام ده قلناه قبل كده الاكتف فورم او الانزيم ده بنسميهم الاي فورم والإنكتيف فورم بنسميه ذا بي فورم. فلما أقول أنا فوسفوبروتوكينيز 2A دي معناها أكتيف فورم، هنا إنكتيف فورم، فوسفوبروتوكينيز 2B يعني إنكتيف فورم أو فوسفوبروتوكينيز. والعكس بالعكس هنا أنا عندي ذا إنكتيف فورم أو فركتوز 2 6 بيس فوسفاتيز وبالتالي بنسميه بي فورم أو إنكتيف فورم وهنا الأكتيف فورم أو فركتوز 2 6 بيس فوسفاتيز. بقول دول عباره عن 1 انزايم، ما هماش 2 انزايم ولا حاجه، دول 1 انزايم. بنسميه ايه تاني؟ بنسميه باي فانكشنال انزايم. بقول تاني ليه بنسميه باي فانكشنال؟ لانه بيعمل عمليتين متعاكستين. طب امتى يعمل دي وامتى يعمل دي يا ترى؟ على حسب هل هو فوسفوريليتد ولا لا؟ دي فوسفوريليت. لو كان دي فوسفوريليت يشتغل كفايلين، ولو كان فوسفوريليت يشتغل كايه؟ كفوسفاتين. طب ايه بقى اللي يحولهم من دي فوسفوريليت الى فوسفوريليت فور؟ ومين اللي يرجعه تاني من الفوسفوريليت فور الى دي فوسفوريليت فور؟ اللي يحولهم من الدي فوسفوريليت الى الفوسفوريليت فور بنسميه بروتين كايلين. وكان الكلام ده خدنا مثال عليه سابقا، خدنا الجنرال سكيم بتاع تاثير كثير من الهرمون. هنرجع بقى باك اللي بنشوف الهرمون الاكشن، الهرمون بيعمل ايه؟ ها؟ انما احنا قلنا قبل كده كلام عن البروتين كاينيز ايه؟ بروتين كاينيز ايه؟ اولا ليه سميناه بروتين كاينيز؟ ده اعاده للسبب. ها؟ ليه سميناه بروتين كاينيز؟ لانه بيعمل فوسفوريليشن للبروتين. مين هو البروتين؟ الانزيم. هو الانزيم اسمه بروتين النيتشر. ها؟ عشان كده سميناه بروتين كاينيز ايه؟ وليه سميناه ايه؟ لان في بي وفي سي كمان. هنسمع عنهم بعدين. فده اسمه بروتين كاينيز ايه؟ طيب مين يا ترى اللي بينشط البروتين كاينيز A وبينشطه ازاي؟ الكلام ده سابق. مين اللي بينشط؟ سايكليك ام بي. مظبوط. ها؟ سايكليك ام بي هو اللي بينشط البروتين كاينيز A. وازاي بينشطه؟ فاكرين؟ قلنا ان ده عباره عن تترامر في اربعة سب يونت، اثنين ايه؟ كاتاليتيك واثنين ريجوليتوري. ها؟ ايه تأثير يا ترى سايكليك ام بي؟ بيتحد مع ريجوليتوري سب يونت، يفكها من الكاتاليتيك دون الكاتاليتيك تشتغل. طول ما ريجوليتوري شابكه في الكاتاليتيك ما تشتغلش الكاتاليتيك. اول ما ريجوليتوري تتفك تشتغل الكاتاليتيك سب يونت. يعني دي هنا مين اللي بيشتغل هنا؟ دي الكاتاليتيك سب يونت. ها؟ قبل كده كانت شابكه في الريجوليتوري وما كانتش بتشتغل. وقلنا كل ريجوليتوري سب يونت محتاجة سايكليك ام بي اثنين. وبالتالي الاثنين محتاجين اربعة. يبقى احنا محتاجين اربعة هو مشغول في السايكليك ام بي علشان نفك الدور ريجوليتوري سب يونت عن الكاتاليتيك، وبالتالي الكاتاليتيك تشتغل وتعمل ايه؟ تعمل فوسفوريليشن للبروتين. وبالتالي عشان كده اسمناها بروتين كاينيز، لان ثاني يعني ايه كاينيز؟ يعني ياخد فوسفيت من الاي تي بي او مركب شبيه ويديه لاي مركب اخر. زي جلوكوكاينيز، زي هيكسوكاينيز، زي فوسفوكاينيز، كل دول بياخدوا فوسفيت من الاي تي بي ويدوه لمركب اخر. هنا بيدير مين للبروتين؟ عشان كده سميناه بروتين كاينيز، وقلنا اي ثاني لان في بي وتي. ادي شغلة البروتين كاينيز، وقلنا مين اللي بينشطه ثاني؟ السايكليك ام بي. طب يجي منين السايكليك ام بي؟ برضه كل ده كلام مكرر. السايكليك ام بي يجي من الاي تي بي. ها؟ ازاي الاي تي بي يتحول لسايكليك ام بي؟ من ادينيلين سايكليز. والادينيلين سايكليز ده موجود فين؟ ده ممبرين بروتين، ده موجود على البلازما ممبرين بتاع الخلايا. ها؟ موجود على البلازما ممبرين. ومين اللي بينشط له يا ترى؟ اللي بينشط له ال جي بروتين. برافو. اللي بينشط له الجي بروتين. ومين اللي بينشط الجي بروتين؟ الابنفرين والجلوكاجون. برافو. الابنفرين والجلوكاجون هما الاثنين بينشطوا طبعا الريسبتور الاول، كل واحد له ريسبتور مخصوص على البلازما ممبرين. اما ينشطوا الريسبتور ينشطوا جي بروتين، وما يطرش الجي بروتين تفك الالفا سب يونت من البيتا والجاما وتروح للادينيلين سايكليز تنشطه. كل ده كلام قلناه قول سابقا. اما يتنشط الادينيلين سايكليز يحول اي تي بي الى سايكليك ام بي، ويطلع طبعا انورجانيك فاير فوسفيت. وسايكل ام بي بقى ينشط البروتين كاينيز ويتحول الدي فوسفوريليتد انزايم الى فوسفوريليتد انزايم، فيتحول من اكتف كاينيز الى انكتف كاينيز، ومن ان اكتف فوسفاتيز الى اكتف فوسفاتيز. طيب مين يرجعه بقى تاني دي فوسفوريليتد؟ بروتين فوسفاتيز. برضه ليه سميناه بروتين فوسفاتيز؟ لان الانزايم بروتين ان نيتشر، وكلمه فوسفاتيز بقى تاني يعني ايه؟ يعني يفك فوسفيت من اورجانيك كومباوند. هنا مين الاورجانيك كومباوند؟ البروتين اللي هو الانزيم. هنفك منه الفوسفيت. ازاي تتفك بالايه؟ بالميه. طب الفوسفيت دي يا ترى شبكه ازاي في الانزيم؟ فاكرين؟ شبكه في الاو اتش صح؟ انتريفاي مع الاو اتش بتاعت مين؟ بتاعت سيرين او ثريمين. ده قاعده عامه. قاعده عامه ان الفوسفيت دي بتشبك في البروتين في السيرين او الثريمين. في احتمال ثالث التيروسين بس ما هوش. تاني الفوسفاتيز هيحط عليه الفوسفيت يرجع للتايم تاني انت دي فوسفوريليز. وبعيد تاني دي فوسفوريليز فورم اكتف الكايلين وين اكتف الفوسفاتيز في حين ان الفوسفوريليز فورم ان اكتف الكايلين واكتف الفوسفاتيز. يجلي الانسولين بيعمل ايه؟ الانسولين فينشط الفوسفودايستريز، والفوسفودايستريز بيعمل ايه؟ بيكسر السايكليك ام بي. طب لو كسرنا السايكليك ام بي يحصل ايه للبروتين كمان؟ ما يشتغلش لانه يلزمه السايكليك ام بي عشان يشتغل. فلو كسر السايكليك ام بي البروتين كمان مش هيشتغل، فهيظل الانزيم انت دي فوسفوريليتيكوز، يعني عكس ايه؟ الجلوكاجون والابينفرين. في نفس الوقت الانسولين بيزود نشاط البروتين فوسفاتيز اللي هو بيشيل الفوسفات من هذا الانزيم ويرجعه دي فوسفوريليز. يبقى الانسولين تاني بيمنع الاكشن اوف ذا كايناز وبيزود نشاط الفوسفوريليز، يعني بيحافظ على الانزيم ان ذا دي فوسفوريليز اللي هو اكتف كايناز ان اكتف فوسفاتيز. في حين ان الابينفرين والجلوكاجون بينشطوا البروتين كايناز يحولوا الانزيم الفوسفوريليز فور، وفي نفس الوقت السايكليك ام بي اللي طلع منهم يوقف البروتين فوسفاتيز، يعني الاكشن هذا بيكمل الاكشن اللي فوق، يوقف نشاط البروتين فوسفاتيز يعني برضه يحافظ على الانزيم ان فوسفوريليز فور اللي هو اكتف الفوسفاتيز وان اكتف الكايناز. يبقى فاينالي مين اللي يزود الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت؟ اللي زوده الانسولين، ومين اللي قلله؟ الجلوكاجون والابينفرين. الانسولين يعني بيزود اهو الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت، يوم يزود الجلايكوليسيس، وفي نفس الوقت يقلل الجلوكونيوجينيسيس، لان زي ما قلنا الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت ده بينشط الفوسفوكتوكايناز 1 يبقى بينشط الجلايكوليسيس، بيقلل نشاط الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت يبقى بيقلل نشاط الجلوكونيوجينيسيس. في حين ان الجلوكاجون والابينفرين بيعمل العكس، بيقلل الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت يبقى يقلل الجلايكوليسيس ويزود الجلوكونيوجينيسيس. وده اللي احنا شفناه، نرجع برضه للدياجرام الاولاني عشان نؤكد هذا الكلام. هو الدياجرام الاولاني ده اقل ما يجب ان يعرف ان الانسولين بيزود الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت يبقى بيزود نشاط طبعا الفوسفوكروكتوكايناز 1، والجلوكاجون بيعكس يقلل انتاج الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت، طبعا الكابسولات قلناها في الدياجرام اللي فات، وبالتالي بيقلل نشاط الفوسفوكروكتوكايناز 1. الفركتوز 6 فوسفيت بقى اللي هو الترميز في الجلايكوليسيس بيزود انتاج الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت. ازاي؟ لانه بيزود نشاط هذا الكايناز. الفركتوز 6 فوسفيت هو تاني بيزود نشاط هذا الكايناز اللي هو فوسفوكتوكايناز 2، يعني بيزود تحويل الفركتوز 6 الى 2-6 بيس فوسفيت، يبقى برضه بيزود الجلايكوليسيس اكتر. يبقى ده برضه مثال اخر على بوزيتيف فيد فورورد، ها؟ ده مثال اخر على بوزيتيف فيد فورورد. ان الفركتوز 6 فوسفيت هيزود نشاط الفوسفوكروكتوكايناز 2، يبقى يزود انتاج الفركتوز 2-6 فوسفيت اللي هو بيزود الجلايكوليسيس. بقول لك فكره البوزيتيف فيد فورورد قليله جدا. ده واحد منهم، ده يعتبر واحد منهم. هنا عاوزين بقى نقول كلمه صغيره اخرى. معظم الاكشن هرمونز دي بتتم في الليبر. في الحار تاثير الهرمونز معاكس على اللي بيحصل في الليبر. احنا قلنا الابنفرين والجلوكاجون بيعملوا ايه؟ بيقللوا الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت. بالنسبه للحار لا، بالعكس ده بيزود الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت. طب يا ترى ازاي الابنفرين والجلوكاجون على الحار يعمل العكس؟ اولا هل ده شيء ممكن نتوقعه ولا لا؟ هل نتوقع ان الابنفرين يزود الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت في الهارت وبالتالي يزود الجلايكوليسيس؟ اتوقع كده من غير معرفه. هو الابنفرين ايه تاثيره على الهارت؟ بيزود الكونتراكتيليتي مش كده؟ بيزود نشاط الهارت. يبقى هل بقى اتوقع انه يقلل الجلايكوليسيس؟ طب لا. ده بيقللها فين؟ في الليبر. بيقللها في الليبر ايوه اكيد. لان انت عايزين الجلوكاجون والابنفرين في الفاستنج، ودي الفاستنج انا مش عارف الجلايكوليسيس تحصل. ده ماشي متماشي تماما مع الفيزيولوجيك ريكوايرمنت. ده بالنسبه للهارت الابنفرين بيعمل تاثير معاكس. ازاي يا ترى بقى الابنفرين بيعمل تاثير معاكس؟ انه بيزود انتاج الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت. ليه؟ بقى يا ترى؟ لان الانفال اللي كنا بنحكي عليها ندى بتاع الحار اما يكون دي فوسفوريليتد احنا قلنا عليه ايه بالليبر اكتب اكفاليز لا في الحار اما يكون فوسفوريليتد هو اللي اكتب اكفاليز الشكل ده للانزايم اللي هو الفوسفوريليتد هو الفوسفوريليتد مين اللي بيزوده؟ الابنفرين الابنفرين بيزود الفوسفوريليتد فور هذا الفوسفوريليتد فور هو الناكتب أنكايلين وإنكتب أنفوسفاتين هذه الفرق بين الليبر والهارت وده ريبريزنتد هنا بهذا الدياجرام المخطط ده مكمل للدياجرام اللي فات المهم لو نعرفه كدياجرام كل اللي لازم نعرفه الكلمتين اللي نعرفه في الآخر ان في الليبر ده الوضع ده الوضع بالنسبة للليبر الأكتب أنفوسفاتين 2 اللي هو بيحول فركتوز 6 الى 2-6 بيسفوسفيت الكلام ده بيبقى اكتيفيتد بالانسولين وبالفركتوز 6 فوسفيت زي ما قلنا من شويه الانسولين بينشط هذا الانزيم فوسفوكروتوكينيز اوكي وبالتالي بينتج الفركتوز 2-6 بيسفوسفيت اللي هو بينشط الجلايكوليسيس وبيقلل الجلوكونيوجين بالنسبة للهارت هو ده اللي جديد علينا اللي فات ده هو جزء من الدياجرام اللي فات او يمثل الدياجرام اللي فات ملخصه بالنسبة للهارت لا الابنفرين بيعمل ايه يا ترى؟ بيخليه نشيط وهو فوسفوريليتد فور الفوسفوكينيز 2 بيبقى في الفوسفوريليتد فور هو الاكتيف فور في حين الفوسفاتيه انكتيف الابنفرين بينشطه از كاينيز وبيقلل نشاطه از فوسفاتيز لأن الكارديك انزايم مختلف عن الليبر انزايم وبالتالي الاثنين يعتبر ايه بالنسبة لبعض ايسو انزايم الايسو انزايم بتاع الهار مختلف عن بتاع الليبر بتاع الهار اما يكون دي فوسفوريليتد ينكتب فوسفوريليتد اكتب الابنفرين بيعمل فوسفوريليشن على اي حاجة سواء سوبر او هار فالحدين الابنفرين بيعمل فوسفوريليشن لان ميكانيزمه هو هو فراس الممبرين تفيد الادينين الهايدليز يزود السايكليك ام بي يزود البروتين كاينيز يحول الانزيم الى فوسفوريليت الفرق فوسفوريليت ده اكتف ولا ينكتف بقى الكاينيز بالنسبه للليفر الفوسفوريليت فور ينكتف انها بالنسبه للهارت الفوسفوريليت فور ينكتف وبالتالي الابيرفرين بينشط الكاينيز هارت وبالتالي بينشط الجلايكوليسيس وده فعلا المطلوب وفي نفس الوقت طبعا بيقلل الفوسفاتيز اكتيفيتي يعني اول التحويل الى فركتوز 6 فوسفيت يعني بيزود الفركتوز 6 فوسفيت طيب ده بالنسبة للفوسفوبروبوكاين نيجي بقى للبايروفيت كاينين برضو في اكتف فورم وين اكتف فورم برضو الاكتف فورم هو الديفوسفوريليتد والإنكتيف هو الفوسفوريليتد لو تبقى هنبدأ بالجلوكاجون والإبنفرين في الليبر ينشطوا الأدينين السايكلين اللي على السيل ميمبرين على السيل ميمبرين يعملوا سايكليك إم بي ينشط البروتين كاينيز وبعدين البروتين كاينيز يحول البايروفيت كاينيز من ديفوسفوريليتد إلى فوسفوريليتد وبالتالي الديفوسفوريليتد هو الاكتيف فورم والفوسفوريليتد هو الانكتيف فورم زي ما قلنا المره اللي فاتت بالظبط بالنسبه للفوسفوبروتوكينيز 2 اوكي الانسولين بيعمل العكس بينشط الفوسفوبروتوكينيز 3 يكسر السايكليك ام بي وبالتالي ما نشطش البروتين كاينيز يبقى يحافظ عليه ان ده ديفوسفوريليتد اكتيف فورم يبقى الانسولين بينشطه لانه بيحافظ عليه ديفوسفوريليتد اكتيف فورم في نفس الوقت الانسولين بيكمل الاكشن بتاعه بانه بينشط البروتين فوسفاتيز حتى لو فوسفوريليتد يشيل منه الفوسفات يرجعه اكتيف بعد ما كان انكتيف في حين ان الابنفرين والجلوكاجون ما دام زودوا سايكليك ام بي زودوا نشاط البروتين الكاينيز يعني حولوه فوسفوريليتد انكتيف وفي نفس الوقت وقفوا نشاط البروتين فوسفاتيز يعني حافظوا عليه ان ذا فوسفوريليتد انكتيف يبقى فاينلي الابنفرين والجلوكاجون بيحافظوا عليه فوسفوريليتد انكتيف في حين الانسولين بيحافظ عليه في الدي فوسفوريليتد اكتيف نرجع تاني للملخص بتاعنا ادي الفرنس بتاعنا على الفايروفيت كاينيز الانترنت بيزود نشاطه كأن الجلوكاجون بيقلل نشاطه. ازاي بقى الانسولين بيزود نشاط البايروفيت كاينيز وازاي الجلوكاجون بيقلل نشاطه؟ باي كوفالنت موديفيكيشن. باي كوفالنت موديفيكيشن باي فوسفوريليشن دي فوسفوريليشن. بنتاج فوسفوريليشن ودي فوسفوريليشن اسمهم ايه؟ كوفالنت موديفيكيشن. فاحنا عندنا هنا كوفالنت موديفيكيشن وده ثرو هرمونال اكشن ثرو انترنت جلوكاجون. في نفس الوقت عندنا كمان الستيريك موديفيكيشن ان الـ ATP inhibitor الفيروبيت كان ايه؟ في حين ان الفركتوز 1,6-bisphosphate activator الستيريك activator للفيروبيت كان ايه؟ فهنا في الستيريك موديفيكيشن في الـ ATP inhibitor والفركتوز 1,6-bisphosphate activator وفي كوفالنت موديفيكيشن بطريقة مباشرة عن طريق الانترنت جلوكاجون عن طريق البروتين كان ايه؟ والفوسفاتين. ما ننساش برضو ان الثلاثة النايت عليهم induction repression long term regulation. كويس. What happens بقى under different physiological conditions؟ احنا اتكلمنا كده على كل انزيم على حدة وازاي بننظمه اللي بيحصل under normal physiological conditions. عاوزين نتكلم عن regulation of glycolysis تحت الظروف المختلفة. أول ظرف من الظروف هي energy state. energy state. مين الانديكيتورز على energy state؟ كثرة الـ ATP والـ AMP. الـ ATP دلالة على إيه؟ energy rich state. مش كده؟ عندي energy fat. والـ AMP دلالة على energy poor state. هذا النوع من regulation بيتم في كل خلية على حدة. بالذات في الاكسترافاتيكيشن يعني هذا النوع من ريجوليشن تأثيره أكثر على الاكسترافاتيكيشن ليه؟ سمعنا ان هم دول بالنهار في المصر هم دول اللي معرضين محتاجين انرجي كتير في وقت ما وعاوزين يقللوا الانرجي برودكشن في وقت اخر. المصر مثلا ديورنج اكسترنايز محتاجه اي تي بي كتير هتلاقي اي تي بي قل فيها جدا بتستهلك بالاكسترنايز ومحتاجين اي تي بي كتير والعكس بالعكس ديورنج فريند. فهذا التأثير بقى اللي هو regulation according to energy status ده بالذات بيحصل أكثر في الاكسترافاتيكيشن بالأخص في المصر. الـ energy rich state إيه الدلالة عليها؟ high ATP وطبعا في نفس الوقت إيه؟ low AMP. وليه لازم الاثنين دول مع بعض يكونوا نفس الشيء؟ لأن ما دام عندي ATP كتير معناه الـ AMP أو الـ ATP مش كده ولا إيه؟ فدايما هم الاثنين عكس بعض في الخلايا. اما نستهلك الـ ATP يحصل ايه؟ الـ AMP دي يبقى دايما عندي low ATP ومعاها ايه؟ high AMP. طيب ففي الـ energy rich state انا عندي high ATP وعندي low AMP. ايه تأثير دول يا ترى؟ هم الاثنين بيعملوا ايه يا ترى؟ بيعملوا inhibition of phosphofructokinase 1 اللي هو الانزيم الوسطاني. وانا بقول ده اهم انزيم عليه regulation. انا عندي ثلاثة انزيم عليهم regulation مش كده؟ ها؟ طبعا فيدينج يشمل الكربوهيدرات فيدينج اساسا الانزيم بتعمل ايه؟ تزود الانسولين وتقلل الجلوكاجون والابنفرين. كويس، ايه تاثير ذلك بقى يا ترى؟ اما يزيد الانسولين اولا هيزيد الابتيك اوف جلوكوز، بس بيزيد موست بين في الاكسبتيك تيشو. ده ممكن كمان يزيد في الليبر بالانسولين ازاي؟ هل الانسولين ثاني بيزود نشاط الترانسبورتر بيشتغل على الليبر؟ نو. امال ازاي يا ترى الانسولين لما يزيد يزود الابتيك اوف جلوكوز باي ذا ليبر؟ انه هيزود الجلوكوكاينيز، مش كده؟ مش قلنا ده انديوس على الجلوكوكاينيز الانسولين؟ طب وما يزيد الجلوكوكاينيز يزيد تحول الجلوكوز الى جلوكوز 6-فوسفيت، وده بيساعد على الابتيك اوف جلوكوز باي ذا ليبر. لان تحويل الجلوكوز الى جلوكوز 6-فوسفيت يعمل ايه في الجلوكوز داخل الخليه؟ في ايه؟ تحول لحاجه ثانيه، مش كده؟ وبالتالي الجلوكوز يخش جوه الخليه اكتر. فالانسولين بطريقه غير مباشره بيزود الابتيك اوف جلوكوز باي ذا ليبر، وبطريقه مباشره في الاكسترافاتيك تيشو. وزي ما قلنا من شويه زياده الانسولين ونقص طبعا الجلوكوجون والابنفرين بيزود الاكتيفيتي اوف فوسفوفروكتوكاينيز 1 وبيزود الاكتيفيتي اوف بايروفيت كاينيز. ها؟ التفصيلات طبعا احنا لسه قايلينها حالا. لسه قايلينها حالا التفصيلات. كل ده عن طريق ايه؟ قلنا عن طريق كوفيلنت موديفيكيشن. بالنسبه للفوسفوفروكتوكاينيز 1 بطريقه غير مباشره اللي هو اساسا بيزود الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت اللي هو بيزود نشاط الفوسفوفروكتوكاينيز 1. وبطريقه مباشره باي كوفيلنت موديفيكيشن بيزود نشاط البايروفيت كاينيز، وبالتالي تزيد الجلايكوليسيس وده فعلا المطلوب اثناء الفيدنج كربوهيدرات. بالنسبه للفاستنج يحصل هايبوغلايسيميا طبعا، وما يحصل هايبوغلايسيميا يحصل ايه للانسولين؟ طبعا الانسولين يقل في حين ان الجلوكاجون والابنفرين جرالهم ايه؟ يزيد. دول نتيجه الهايبوغلايسيميا على طول يقل الانسولين، انسولين بيزيد بالجلوكوز وبيقل بالهايبوغلايسيميا، في حين ان الجلوكوجون والابنفرين الاثنين دول بيزيدوا بالهايبوغلايسيميا. ايه تاثيرهم يا ترى؟ اول حاجه هيقل الابتيك اوف جلوكوز ما دام قل الانسولين، وفي نفس الوقت يقل نشاط الفوسفوفركتوكاينيز 1 والبايروفيت كاينيز، يعني عكس الاكسس اللي قلناه من شويه ديورينج فيدينج. في نفس الوقت ديورينج فاستنج هلاقي ان الفاتي اسيد اوكسيديشن يزيد، وما يزيد الفاتي اسيد اوكسيديشن هيزيد الاسيتيل كو اي ليه؟ تو سبلاي اي تي بي، ما هنا في فاستنج ولازم نجد وسيله للحصول على اي تي بي. هنا مفيش جلوكوز كفايه في هيبوغلايسيميا، يبقى مش هيحصل جلايكوليسيس. ان في نفس الوقت في مصدر اخر من الطاقه فاتي اسيد هتروح للليبر وتديني اسيتيل كو اي، وهتعمل زي ما هنعرف بعدين كيتون بوديز وتروح للتيشن، وده اما يتاكد تطلع اي تي بي، والاي تي بي الناتج من الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد في الاخر هيقلل نشاط الفوسفوفركتوكاينيز 1 والبايروفيت كاينيز التو اكزامبلز دول، يعني هتقل الجلايكوليسيس. في نفس الوقت الطريقه غير مباشره ان الاسيد الكوي زي ما هنعرف بعدين بيقلل نشاط البايروفيت دي هيدروجينيز اللي هو بيحول البايروفيت الى اسيد الكوي، وبالتالي يقلل الجلايكوليسيس، لان مش هنحول البايروفيت الى اسيد الكوي، يبقى البايروفيت هتظل موجوده وده على طول هيقلل الجلايكوليسيس. كمان هيزود نشاط البايروفيت كاربوكسيلين اللي بيحول البايروفيت لاكسالاسيتين اللي هي هامه للسيتريك اسيد تايكين. اخر حاجه في الريجوليشن كلمتين عن الباستور افكت. الباستور ده واحد من العلماء طبعا كلكم عارفينه ضروري، عالم قديم جدا، عالم فرنساوي اكتشف ازاي؟ هو اشتغل على الايد تل وشاف معدل الجلاكوليس، معدل الانفصال او على الاصح معدل الديسبيرنس اوف جلوكوز اندر ايروبيك واندر انيروبيك. لا ايه بقى يا ترى باستور؟ لا اندر انيروبيك كونديشن لما يكون في مفيش اكسجين كفايه هلاقي ريت اوف جلايكوليس تزيد جدا، في حين في وجود الاكسجين ريت اوف جلايكوليس بتقل، وده اللي بنسميه باستور افكت. يبقى تاني ما هو باستور افكت؟ فالسر افكت هو زيادة الجلايكوليسيس اندر انيروبيك كونديشن وانهبيشن اوف جلايكوليسيس اندر ايروبيك كونديشن، يعني معدل استهلاك الجلوكوز بالخلايا بيزيد اندر انيروبيك كونديشن وبيقل اندر ايروبيك كونديشن. ما هو التفكير يا ترى؟ ما تفكير ان الجلايكوليسيس بتزيد اندر انيروبيك كونديشن؟ تفكير بسيط جدا، ان اندر انيروبيك كونديشن الـ ايه برودكشن يا جدعان وايه بقى اقل ولا اكتر من ايروبيك احنا الميكروبيولوجيست ها قلنا الميكروبيولوجيست بتطلع كام اي تي بي في نفس الوقت 2 بتطلع كام ان بريزنس 8 هنزود عليهم 30 كمان اندر ايروبيك كونديشن ليه في الحاله دي البايروبيك من الجلوكوز بريك داون اما تتاكد اندر ايروبيك كونديشن تطلع لي كل البايروبيت تطلع 15 وانا عندي 2 بايروبيت يبقى طلعوا كام 30 اي دي بي فوق ال 8 يبقى توتال كام 38 اي دي بي الكلام ده اندر ايه ايروبيك كونديشن في حين ان اندر انيروبيك بتطلع كام اونلي 2 اوكي فاندر ايروبيك كونديشن بتطلع 38 اي دي بي من الجلوكوز وانيروبيك بتطلع اونلي 2 يعني 14 مرة قد اندر انيروبيك طيب ايه تأثير الاي تي بي على الجلايكوليسيس احنا قلنا انهبيشن ليه بيعمل انهبيشن لمين الاي تي بي للفوسفوروكايناز 1 والبايروبيت كايناز يبقى هو ده التأثير الرئيسي بالاضافه ان اندر ايروبيك كونديشن كمان هتتكون سيتريت هل السيتريت هتتكون اندر انيروبيك كونديشن طبعا لا السيتريت يجي منين في سيتريك اسيد سبايكر مش كده هل في سيتريك اسيد سبايكر اندر انيروبيك كونديشن مفيش مفيش سيتريت بس تأثير السيتريت على الجلايكوليسيس انهبيشن اوف فوسفوروكايناز 1 يبقى انا عندي عاملين بيقللوا الجلايكوليسيس اندر انيروبيك كونديشن الاي تي بي بروديوس بيبقى قليل و اندر ايروبيك كونديشن يبقى في مور اي تي بي وبيتكون سيتريت والاثنين بيقللوا الجلايكوليسيس ثاني اندر ايروبيك كونديشن في وجود الاكسجين اي تي بي كتير 14 مره اقل 38 بدل 2 ونفس الوقت في كمان سيتريت واحنا عارفين السيتريت بتعمل ايه؟ بتعمل انهبيشن اوف جلايكوليسيس اوكي؟ يبقى كده خلصنا موضوع الريجوليشن اوف جلايكوليسيس هل حد عنده سؤال؟